بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة رحمه الله في كتابه السنن كتاب الديات باب يقتاد من القاتل كما قتل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا محمد بن إسحاق بن منصور حدثنا نضر بن سمين قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقال لها أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها الله ثم سألها الثانية فأشارت برأسها الله ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها نعم فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في الديات في كتابه السنن والديات وصلنا. يقول رحمه الله باب من قتل بشيء قتل به. من قتل بشيء قتل به هذا الموجود. قتلت بشيء قتل به الإنسان وإن كان الأحسن أنه بالسيف يقتل لكن قتل بحاجة نقتله به ذلك الساعة. يقول عليه يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر عم محمد بن جعفر قال ثم حول السند ثم حول قال حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل اجتمع الجميع بشعبة قال حدثنا شعبة محمد بن جعفر وبن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشام بن زيد هشام بن زيد قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهوديا أخذ جارية على أوضاح لها. أوضاح يعني فتخ من الفضة وسوار من الفضة وخذ قتلها بين حجرين فأتي بها وفيها رمق ما بعد ماتت. فقيل لها هذا قالت لا هذا لا هم اتهم ثلاثة يهود كلهم حاضرين كالساعة هذا لا هذا لا هذا نعم فأومت جالس فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر برض رأسه بين حجرين. قتلتها بحجرين نرض رأسك بحجرين. نعم. باب لا قود إلا بالصيف. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المستبر أبو عاصم عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالصيف. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا قود إلا بالسيف يعني لا قصاص إلا بالسيف لأن السيف أحسن قتل أحسن قتلة أحسن من الرصاص. الرصاص يحرق نار يحرق لكن السيف إذا كان الإنسان يعني معلم يعرف بطل وشجاع يجعل هذا فيه يضربه من تحت الرقبة يطلع السيف وينقطع الرأس ويطيح الرأس والدم ما طلع لأن المفصل اللي يعرف اللي يضرب السيوف واللي يتمرن على ضرب السيوف يخبطه تحت رأسه بالضبط تحت الرأس ما بين الرقبة والرأس فيطلع السيف من الرأس ويطيح الرأس والدم ما طلع لأنه عرف كيف يضربه. فالشاهد لا قود إلا بالسيف. يقول ابن ماجه حدثنا إبراهيم المستمر إبراهيم المستمر قال حدثنا عن سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا عن جابر جابر بن الشعثة قال حدثنا عن أبي عازب عن أبي حازم قال حدثنا عن أبي عازب عازب أيوة بالعين والزاء ايوه عن ابي عازب قال حدثنا عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا قود الا بالسيف. يقول ابن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا قود الا بالسيف لانه انكى واجلد واحسن ضرب لان النار تحرق تضربه بمسدس تحرق سكين تضربه من بطنه ما تاخذ اكثر من زيادتك ما تضربه بالسيف يستريح. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المستبر حدثنا الحر بن مالك العنبري حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالصيف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المستمر إبراهيم بن المستمر قال حدثنا الحر بن مالك الحر بن مالك قال حدثنا مبارك بن فضالة مبارك بن فضالة قال حدثنا عن الحسن الحسن البصري قال عن أبي بكر عن أبي بكر بن الحارث الثقفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف. يقول أبو بكر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قود إلا بالسيف، يعني اتفق الصحابة أن الرسول تكلم بهذا وهو أنه لا قود إلا بالسيف، يعني القصاص تضربه بالسيف. باب لا يجني أحد على أحد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا لا يجني جان إلا على نفسي، لا يجني والد على ولدي ولا مولود على والده. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يجني أحد على أحد، يعني لا يؤخذ أحد بأحد. ولد قتل شخص نقوم ناخذ أبوه نقول تعال نقتلك يا أبوه، ما يمكن. ولا الوالد قتل نقوم ناخذ ولد ونقول نقتلك، ما يمكن، لأن لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. وكل إنسان جنى خذه بجنايته هو بنفسه، لا تأخذ والده ولا ولده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام قال حدثنا عن شبيب بن غرقد، شبيب بن غرقد قال حدثنا عن سليمان بن عمرو، سليمان بن عمرو قال عن أبيه عمرو، عن أبيه عمرو قال حدثنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا لا يجني جاني إلا على نفسي. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في حجة الوداع فيقول ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان إلا على نفسه. كل إنسان جنى يؤخذ بجنايته، ما يؤخذ غيره به، لأن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ما يؤخذ إنسان بإنسان، حتى الوالد ما يؤخذ بولده ولا المولود يؤخذ بولده. لا يجني جان إلا على نفسه، امسك الجان بنفسه الإنسان ولا تمسك غيره. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن يزيد بن أبي زياد حدثنا جامع بن شداد عن طارق المحارب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطه يقول ألا لا تجني أم ولد، ألا لا تجني أم على ولد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا عن يزيد بن أبي زياد، عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا جامع بن شداد، جامع بن شداد قال حدثنا عن طارق المحارب، طارق المحاربي يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب ورأيت بياض إبطيه رافعا يديه، والظاهر أنه هو الخطبة اللي سبقت بعرفة. يقول ألا لا تجني والدة على ولدها، أم ما تجني على ولدها، الأم ما تجني، كما أن الوالد ما يجني، لا تزر وازرة وزر أخرى، الوالد لا يجني على ولده والأم ما تجني على ولدها، ما تأخذها بولدها الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع حدثنا حشيم عن يونس عن حسين بن عبد الحر عن الخشخاش العنبري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال لا تجني علي ولا يجني عليك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن نافع، عمرو بن نافع قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير قال حدثنا يونس، يونس بن يزيد قال عن حسين بن عبد الحر، عن حسين بن عبد الحر قال حدثنا عن الخشخاش العنبري، الخشخاش العنبري قال أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام ومعي ولدي فقال هذا ابنك، قلت نعم، قال إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تؤخذ به أنت ولا هو يؤخذ بك، ما في أحد يجني على أحد، كل يؤخذ بجريرته، كل يؤخذ بجنايته. نعم. وهذا هو العدل، هذا هو العدل، ما نأخذ الوالد بولده ولا المولود بولده، ما نأخذ أحد بأحد. الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، فالعدل ما نأخذ أحد بأحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا أبو العوام القطان عن محمد بن جهادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم بن عاصم قال حدثنا أبو العوام، أبو العوام قال حدثنا عن محمد بن جحادة، محمد بن جحادة قال حدثنا عن زياد بن علاقة، عن زياد بن علاقة قال حدثنا عن أسامة بن شريك، عن أسامة بن شريك أن النبي عليه الصلاة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجني نفس على أخرى، يعني لا تؤخذ واحدة بالثانية، إنما كل جريء كل إنسان على جريرته وجنايته، من جنى بشيء من فعل شيء أخذناه به، ولا يؤخذ الثاني بالثاني، ولا الأخ بأخيه، ولا الوالد بولده، ولا الأم بولدها، لا يجني جان إلا على نفسه. باب الجبر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبعر جبار. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب العجمة جبار. خلنا في موضوع آخر، وهو أن الناقة إذا رفست إنسان من وراء وقتلته جبار هدر، لأن ما الناقة ما هي مكلفة، جبار يعني هدر ما يلزمها أحد. يقول: رعى الناقة اللي ماسكن الرسن ماسكن الحبل يغذون، نقول لا ما يغمنها إلا إذا كان من قدام، إذا كان راكب عليها أو ماسكن حبلها من قدام وجنت من القدام نعم يضمن اللي ماسكن الحبل، لكن من وراء ما يضمن أحد. من وراء ترفس يقرب منها واحد يمس رجلها تخبطه برجلها وأديا مع بطنه يموت، ما يموت تنكسر رجله. عجمة جبار، العجمة سواء كان بقرة أو ثور نطح إنسان أو ناقة رفست إنسان، جبار يعني هدر ما لها هدية. وكذلك المعدن إذا كان إنسان يحفر بمعدن من ذهب أو من الفضة ثم طاح بوسطه مات، جبار. وكذلك البير إذا هو رح حفر إنسان بير إذا لم يكن في وسط الشارع، إنما حفرت بيرنا في نفس في حوشي، ولكن الحوش ما بعد سور، ما حط السور يعني ما في سور، جاء واحد يركي يجري والثاني يطرده والثاني يجري وطاح بالبير اللي أنا حفرت أنا لأني ما حطيت سور على جاري، جبار لأن أنا حفرته لنفسي أبطلع الماء بس كي أسترعي وبس كي سن. هو جاء يجري هو اللي انجنى على نفسه، جاء يجري طرده واحد وطاح بالبير، أنا ما لي شغل، جبار يعني هدر. البير هدر، والمعدن هدر، والناقة والبقرة والثور هدر. نعم ما قرأنا السنة. نعم ما قرأنا السنة. اقرأ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب قال حدثنا عن أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العجمة جبار، والمعدن جبار، والبير جبار. نعم يعني هدر، الجبار هدر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله، كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف، ابن عمرو بن عوف بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العجمة جبار، والمعدن جبار، والبير جبار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد ربي بن خالد النميري، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثني موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجباء جرحها جبار. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد ربه بن خالد، عبد ربه بن خالد قال حدثنا الفضيل بن سليمان، الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة قال حدثنا إسحاق بن يحيى، إسحاق بن يحيى قال حدثنا عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العجمة جرحها جبار، سواء مات أو جرحت جرح، سواء مات اللي رفسته برجلها، سواء مات أو كسرت رجله أو جرحت الرجل كسرته، جبار هدر. وكذلك المعدن وكذلك البير جبار. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأظهر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار جبار، والبئر جبار. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر، أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا عن معمر، عن معمر بن راشد قال حدثنا عن همام، عن همام بن منبه قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: النار جبار، يعني لو أن الإنسان جاب حطب وولع ناره بيحط خبز ولا بيطبخ ولا بيجيب ذبيحة ولا شيء. جاء واحد يجري وواحد يطير أو شيء من هذا طاح بالنار وحرقت في النار. يبقى رادر لأن أنا ولعت الضوء أحط عليها قدري وبطبخ عليها وبشوي عليها لحم وبعمل كذا وجاء الشخص يجري وركاه وطاح فيها. أنا ما لي ذنب. فهو جبار النار جبار يطيح فيها الإنسان جبار يعني هدر والماء جبار والبير جبار والمعدن جبار إلى آخره. نعم. باب القسامة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا بشر بن عمر سمعت مالك بن أنس حدثني أبو ليلى حدثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف عن سهل بن أبي حزم أنه أخبره الرجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابه فأتي أبو حيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وألقي في فقير أو عين بخيبر فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم أقبل هو وأخوه ويسة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب معيسة يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعيسة كبر كبر يريد سنة فتكلم حويسة ثم تكلم معيسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يعذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعيسة ومعيسة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوده رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القسامة. القسامة هو أن يحلف 50 من الرجال الذي استحقوا قتل قتيل هؤلاء يحلف 50 وإذا لم يحلف هؤلاء يحلف هؤلاء 50 أما الذي قتل قتل اتهم بقتل قتيل أو الذي أو أولياء المقتول أما هذا يحلفون 50 يمينا أو هؤلاء يحلفون 50 يمينا فإن نكلوا هؤلاء ولم يحلفوا حلف أولياء المقتول أن هؤلاء قتلوه أو واحد منهم قتله وشوق الدية. القسامة هي الحلف أن يحلف المستحقون أو المنفيون. المتهمون بالقتل يحلفون 50 يمينا ليس فيهم امرأة ما فيهم امرأة ولا صغير كلهم رجال. أو أهل الدم يحلفون 50 يمينا ليس فيهم امرأة ولا صغير فيستحقون دم هذا وهذا. هذه القسامة. القسامة هو الإقسام والله ما قتلناه. الثاني يقول والله ما قتلناه. الثالث يقول والله ما قتلناه. قسامة يقسمون أيمان مغلظة أنهم ما قتلوا هؤلاء أو يقسم هؤلاء 50 أن والله أنهم قتلوه والله أنهم قتلوه ليس فيهم امرأة ولا صغير. الشاهد يقول باب القسامة. حدثنا يحيى بن حكيم يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر بشر بن عمر قال حدثنا سمعت مالك بن أنس يقول سمعت مالك بن أنس الإمام قال حدثنا حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن قال عن سهل بن أبي حزمة عن سهل بن أبي حزمة عن أنه أخبره الرجال من كبراء قومه أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه من كبار قومه. قال أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر أن عبد الله بن سهل ومحيص وحويصة ومحيصة خرجوا إلى خيبر من جهد أصابهم يعني جوع وهم لهم تمر عند في خيبر جاءوا إلى خيبر يأخذون من السهم حقه أنا لي نخل وهذا له نخل وهذا نخل وكل من جاع من أهل المدينة ذهب إلى نخله السهم اللي هو له في خيبر ويأخذ من نخله تمر أو يأخذ حبوب ويأتون المدينة يمترون منها فأصابهم جهد يعني جوع وذهبوا إلى خيبر ليأتوا بتمر أو حبوب يأكلونها. فلما وصلوا إلى خيبر وجد عبد الله بن سهل مقتولا في فقير يعني في حوض نخلة أو في مجرى ماء مقتول. فجاء حويصة أو محيصة وأخبر قومه بالمدينة أخبرهم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما أن يدوا يعطون الدية وإلا يأذنوا بحرب. يعني بحاربهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن اعترفوا أنهم قتلوه، فأما حرب وإلا يعطون دية الرجل 100 ناقة. فلما فكتب لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أما أن تدوا الرجل أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله، فكتبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحلفون أيمانا مغلظة أنهم ما قتلوه ولا يدرون من قتله بعد، هم ما قتلوه ولا يعلمون من قتله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لحويصة ومحيصة أما أن حلفوا اليهود احلفوا أنتم. قالوا كيف نحلف حنا ما حرضنا؟ الشاهد أن حضر حويصة ومحيصة وأراد أن يتكلم محيصة، فقال الرسول كبر كبر بالسن، ومعهم أخو القتيل أخو المقتول عبد الرحمن بن ساحل، فتكلم حويصة لكبر سنه ثم محيصة واتهموا اليهود، فقال احلفوا 50 يمين أنهم قتلوا. قالوا كيف نحلف حنا ما حضرنا؟ فأخذوا أيمان اليهود. قال يا هم الكفار ما نقبل أيمانهم، كفار كيف نقبل أيمانهم؟ فوداه الرسول عليه الصلاة والسلام بمئة ناقة، ويقول إنه أدخلها عليهم 100. يقول عبد الرحمن بن سهل أو مدري سهل يقول إنه رفست واحدة ناقة حمراء من الدية 100 ناقة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد الله وعبد الرحمن بن سهل ابني سهل خرجوا يمتارون بخيبر، فعودي على عبد الله فقتل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقسمون وتستحقون، فقالوا يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد؟ قال فتمرئكم يعود؟ قالوا يا رسول الله إنا نقتلنا. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا عبد الله بن سعيد عبدالله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر قال حدثنا عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن حويصة ومحيصة أن حويصة ومحيصة وعبدالله بن سهل خرجا يمتارون البر أو التمر من خيبر من أسهمهم، لكن وجد عبدالله مقتول في نهر أو ذخير، فخرجوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله وجدنا عبدالله مقتول. قال أما أن يتهد تأديهم اليهود تعطينا الدية وإلا يأذنون بحرب، فكتب لهم فكتبوا له يحلفون أنهم ما قتلوه ولا يعلمون من قتله، فلابد أنهم اللي قتلوه، لكن كونهم ما قتلوه ولا يعلمون من قتل يمكن يهودي آخر ما عرفوا عنه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل قال لهم أما أن تحلفوا 50 يمين وتستحقون دم صاحبكم وإلا تحلف اليهود لكم 50. قالوا نحن ما حضرنا، فكيف نحلف؟ ما حضرنا ولا ندري وش اللي حصل، كيف نحلف؟ قال خذوا الأيمان اليهود، قال كفار كيف نقبل أيمانهم؟ فحسم الموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام حسمه بإعطاهم الدية من بيت المال، إعطاهم الدية من بيت المال. نعم. باب من مثل بعبده فهو حر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سلبة بن روح بن زنباع عن جده أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصى غلاما له فعاتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب يعني مثل في عبده عتق العبد، تخصيه تقطع مذاكيره نعوذ بالله أو تجدع أذنيه، من جدع عبده جدعناه، ولكن هنا مثل به بشيء ما ينجد، فاعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت حر لوجه الله مدام مثل بك وقطع مذاكيرك أنت حر لوجه الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام عبد السلام بن حرب قال حدثنا عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله قال حدثنا عن سلمة بن روح عن سلمة بن روح قال عن جده أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم جده أنه قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد خصاه سيده، هو عبد مملوك للسيد وسيده خصاه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنت حر أنت حر اللي قلت خلاص حررك المثلة حررتك صرت حر الآن وصار حر. وفي رواية ستأتي يقول من ينصرك؟ قال كل مسلم ينصرك كل مسلم ينصرك على سيدك. نعم. قال رحمه الله حدثنا رجاء بن المرجع السمرقندي حدثنا النضر بن شميل حدثنا أبو حمزة الصيرفي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يرقد عليه فلم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. قال على من نصرتي يا رسول الله؟ قال يقول أرأيت إن شرفتني إن استرقني مولاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن أو مسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله موضح ما سبق، حدثنا رجاء بن المرجى، رجاء بن المرجى قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أبو حمزة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام عبدا يصيح ويقول يا رسول الله أن سيده جدع المذاكير قطع مذاكيره. قال لماذا؟ قال رآني أقبل جارية له فمسكني وجب مذاكيري. جب مذاكيري يعني مع الذكر، جب الأنثيين وجب الذكر يعني ومثل به. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام علي به فلم يقدر عليه. السيد هذا احتصن تحصن في بيته والرسول ما أمرهم أن يقتحموا البيت، تحصن عيلة يفتح لهم، لما عيلة يفتح لهم تركوه. قال أنت حر لوجه الله، خلاص أنت حر، مثل بك أنت حر. قال يا رسول الله إن كان استرقني مرة ثانية فمن ينصرني؟ قال على كل مسلم نصرتك، كل مسلم ينصرك، أنت حر خلاص صرت حر، ما يمكن أن يسترقك مرة ثانية. وعلى كل مسلم أو مؤمن رآك عليه أن ينصرك لأنك تحررت، أمرت أن أنا حررتك خلاص. باب عف الناس قتلة أهل الإيمان. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا حشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقمة أنه قال قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعف الناس قتلة أهل الإيمان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب أعف الناس قتلة، يعني كلمة وقتلة وغيرها، أعف الناس أهل الإيمان يعني كلامهم لين ويتجاوز عن الكلمة اللي تقول له الإنسان أو قتل له قتيل يعفو على طول. المؤمن لين هين لين، كلمته لينة وكلامه لين، وإن قتل له قتيل عفا، وإن تكلم عليه أحد عفا إلى آخره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا حشيم بن بشير قال حدثنا عن مغيرة المغيرة المخزومي قال حدثنا عن شباك شباك قال حدثنا عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن من عف الناس قتلة أهل الإيمان. قال بن مسعود يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من أعف الناس قتلة أو قال فعلة أو قال كلمة المؤمنون أهل الإيمان. المؤمن اللي صادق الإيمان كلامه لين ولطيف، يتكلم عليها أحد يعفو، يقتل أحد يعفو، يشوف أحد يعفو، يأخذ مال منه يعفو، يتسامح. المؤمن هكذا أعف الناس قتلة، يمثل عليه الصلاة بالقتلة لأن القتلة أكبر شيء، ولكنه يعفو عن كل شيء، يعفو عن الكلمة إذا وجهت إليه، يعفو عن السب إذا وجه إليه، يعفو عن السارق إذا سرق من يده، يعفو عن كذا يعفو عن كذا إلى آخره. أعف الناس قتلة المؤمنون. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا غندر حدثنا شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عف الناس قتلة أهل الإيمان. يقول ابن ماجه محقق من سبق حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا عن شعبة قال حدثنا عن مغيرة قال حدثنا عن شباك قال حدثنا عن إبراهيم بن يزيد قال حدثنا علقمة بن يزيد أيضا بن قيس النخعي عن هني بن نوير قال عن علقمة بن قيس قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عف الناس قتلة المؤمنون. عف الناس كلمة، عف الناس قتلة المؤمنون. نعم. باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العالى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن أنس عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقساهم. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يعني إذا قتل قتيل فهذا قتل بهذا لأنه تتكافأ دم هذا من الدم هذا، تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا عن حنش، عن حنش الصنعاني قال حدثنا عن إكرمة عن ابن عباس، عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني ما نقول لا هذا قبيلي وهذا ما هو قبيلي، هذا خضيري وهذا عبد وهذا حر وهذا كذا، ما نقول هذا مسلم قتل مسلم نقتله به، ما نقول لا هذا قتل وهذا مقتل، ومسلم قتل مسلم نقتله به، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن لو كان امرأة أدخلت رجل بعهد وذمة فإن لها ذمة المسلمين كافة، جميع المسلمين، لا يحل أحد أن يتعدى على هذا الرجل الذي أدخلته ولو امرأة إلى أم بنت أبي طالب رضي الله عنها، أجارت اثنين من أحماد بني مخزوم وقال علي لأقتلنهم، فتحت مكة فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أخي علي يهدد أحماعي من بني مخزوم وأنا أجرتهم، قال: قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني، انظر يا أم هاني بنت أبي طالب، قد أجرنا من أجرتي، راحت العلي وقالت: تقول الرسول أجرنا من أجرتي، معنى هذا أنه يسعى للمسلمين أدناهم ولو امرأة أدخلت إنسان بذمة، احتاجت إلى إنسان تدخل بذمة وأدخلته بذمة، لا يجد أحد يتعرضه، جميع المملكة جميع الدولة تحترم هذه المرأة وإجارتها، أجارت هذا الشخص خلاص يسعى على المسلمين أدناهم، يعني يحمي لهم ويجيرهم أدناهم. نعم، وهم يد على من سواهم، يعني المسلمون كافة يد على من سواهم من المشركين والكفار والمنافقين وغيرهم، من ظلمهم فهم يد كاملة كلها، يد واحدة، كل يد المسلمين يد واحدة على من سواهم، يعني على من ظلمهم وعلى من أرادهم بشر، جميع المسلمين يد واحدة على من ظلمهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مسعد الجوهري، حدثنا أنس بن عياد أبو حمزة عن عبد السلام بن عبد الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون يد على من سواه وتتكافأ دماؤهم. قول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مسعد، إبراهيم بن سعد قال ابن سعيد قال حدثنا أنس بن عياض، أنس بن عياض قال عن عبد السلام بن أبي الجواد، عبد السلام بن أبي الجواد قال حدثنا عن الحسن، عن الحسن قال حدثنا عن معقل بن يسار، معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون يد على من سواهم. يقول معقل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون يد على من سواهم، يد على من سواهم، جميع المسلمين يد على من سواهم من المشركين والمنافقين والكفار والظلمة، يد على من سواهم، مسلمون يدهم واحدة، يد على من سواهم ويسعى فيهم أدناهم، يجب أن نقبل حتى الأدنى، لو امرأة، لو رجل واحد أدخل رجل بذمته فإن ذمته محفوظة له ذمته، رجل مسلم أدخل مسلما إلى مملكتنا خلاص يصير بذمة هذا الرجل، جميع العالم تحترمه ولا يتعرضونه بسوء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقساهم. قول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن سليمان، حاتم بن سليمان أو سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، ابن إسماعيل قال حدثنا عن عبد الرحمن بن عياش، عن عبد الرحمن بن عياش قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يد المسلمين على من سواهم، يد المسلمين كافة على من سواهم، جميع المسلمين يدهم واحدة، تصير يد واحدة على من سواهم، من المشركين والمنافقين والكفار أو الظلمة. قال تتكافأ دماؤهم وتتكافأ دماؤهم، يعني شريف قتل الضعيف، لازم نقتل الشريف بالضعيف، ما نقول لا هذا ضعيف وهذا فقير وهذا ما هو كذا، ما نقتل الشريف، نقتل هذا بهذا، لأن الدماء تتكافأ، مسلمين تتكافأ دماؤهم، قتل فنقتله. نعم. ويجير على المسلمين أدناهم، ويجير على المسلمين أدناهم، يعني لو أن شخصا أجار شخصا آخر وأدخله المملكة أجاره المسلمون كافة، إلا أن الحكومة اليوم وضعت أنظمة وهو أنك لا تدخل أحد إلا بإذن الحكومة، لألا يكون فساد أو يكون مثلا سرقات أو يكون كان، لأن لو سمحنا لكل شخص أن يأتي بمن يشاء فسدت المملكة، ولكن الحكومة جعلت أنظمة، يجب أنت تريد مثلا عمال، تريد شغالين، تريد كذا، استأذن من الحكومة، خذ مثل إذن وتفضل أتي بمن تشاء. لكن ما يعمله كثير من الناس اليوم وهو أنه يستخدم عمال ثم يأجرهم ويأخذ منهم فلوس، هذا ما يجوز، هذا حرام، لأن الحكومة ما أذنت لك أنك تأتي بنا تأجرهم وتأخذ فلوس، تأجر هذا بألف ريال تأخذ من 300 وتعطيه 700، ما يجوز هذا، هذا حرام اللي يستعمله الناس اليوم وأهل العمل في الشركات والمؤسسات، تأخذ إذن من الحكومة أن بيجيب عمال كذا وكذا، بيجيب العمال من بلادهم ثم يدخلهم المملكة وزعهم على الناس، أنا في حاجة لسواق يعطيني سواق أعطيه بألف ريال يأخذ 300 عليه ويأخذ والسواق يأخذ 700، لا يجوز هذا، هذا ما يجوز، الحكومة أذنت لك أنك تفعل العمل هذا، أذنت لك أنك تأتي بإناث تستخدمهم أنت بنفسك، أما توزعهم على الناس وتأخذ أجرة عليهم هذا لا يجوز وحرام أخذ الفلوس منهم، أما أن تستخدمهم ولا ترجعهم إلى بلادهم. فالحكومة وضعت أنظمة وضعت وضبطت وضبطت الناس لأن لا يضيع أحد على أحد أو يتعدى أحد على أحد أو يظلم أحد أحد، لا جعلت نظام أنت لك في حاجة مؤسستك أو تجارتك لحاجة إلى عمال خذ العدد وتأتي بهم، لكن لا يجوز أن تؤجر على غيرك، تؤجر تأخذ الفلوس منهم وتوزعهم على الناس، لا يجوز هذا. نعم. باب من قتل معاهدا. قال رحمه الله حدثنا أبو خريب حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من بصيرة 40 عاما. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة، المعاهد هو الذي جاء بعهد وميثاق بينه وبين الدولة أو بينه وبين مؤسسة أو بينه وبين شركة، جاء معاهدا متعاهده إياه ومتعاقده إياه، يقوم شخص يقتله ولو كافر، ولو كان كافر أتى به إلى عمل في جدة أو في الرياض أو في أي مكان من المملكة استخدمه وهو كافر، ولكنه أعطاه عهد وميثاق، فاللي يقتله لم يرح رائحة الجنة حتى لو كافر، من قتل معاهدا ولو كان كافرا لم يرح رائحة الجنة، شخص مسلم أدخل هذا الشخص لغرض من الأغراض يريد أن يخدمه بكذا أو يهندس له كذا أو يعمل له عمل كذا ثم تقوم تقتله لم يرح رائحة الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضريب قال حدثنا عن الحسن بن عمرو عن الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد مجاهد بن جبر قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، معاهد أدخل إلى المملكة تقوم تقتله أنت الإنسان لم يره رائحة الجنة، أي شخص قتل معاهد عاهدوه أنه يدخل بأمان في المملكة ما يجوز لأحد أن يقتله، ومن قتله فعليه أن يؤدي الدية وعليه أن يصوم شهرين متتابعين، ومع هذا لم يره رائحة الجنة، ومع هذا لم يره رائحة الجنة. نعم. قال رحمه الله لا يوجد من 40 وفي رواية 70 خريفا، ريح الجنة يوجد من مسافة 40 خريف وقيل 70 خريفا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن سليمان أنبأنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. يقول ابن ماجه مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا معد بن سليمان معد بن سليمان قال حدثنا أنبأنا ابن عجلان أنبأنا محمد بن عجلان قال حدثنا عن أبيه عن أبيهم عجلان قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة ليوجد من 70 خريفا. وهذا هو الصحيح أن 70 خريفا. فالمعاهد هو الذي دخل بذمة في الدولة هنا في المملكة أدخله مسلم بذمة وعهد وميثاق ثم قتله مسلم فإنه عليه الدية وعليه الصيام شهرين ولم يرح رائحة الجنة. الجنة وإن ريحها ليجد المسيرة 70 خريفا 70 سنة. نعم. باب من أمن رجل على دمه فقتله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رفعة بن شداد قال لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمد الخزاعي من عمرو بن الحمد بن حمل حمك حمك حمق حمق ايوه انا عمرو من الحمق الكزاعي لما شهدت فيها فيما بين راس المختار وجسدي سمعت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن رجلا على دمه فقتله فانه يحمل لواء غدر يوم القيامه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من امن رجلا ثم قتله. أنت آمن، قال له أنت آمن يا فلان تعال ادخل أنت آمن ثم بعد يومين ثلاثة أو مدة قتله. أعوذ بالله تؤمنه وتقول أنت آمن ثم تقتله هذا نعوذ بالله هي الغدر هي الخيانة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عن عبد الملك بن عمير قال عن رفاعة بن شداد قال لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق. يقول عمرو بن شداد لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق لكلمة سمعتها من عمرو بن الحلق سمع ايش نعم لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده المختار ابن عبيد الثقفي لأنه ادعى النبوة. المختار ادعى النبوة ولكن الرجل هذا أمنه فلا يمكن يقتله وقد أمنه مؤمن ومختار صير خليفة كما يقولون. المختار بن أبي عبيد ادعى النبوة ولما دخل عليه هذا بن حمق قال أن يقول جبريل قام من عندي الآن لأنه يدعي النبوة. يقول لولا أنه مؤمن لمشيت بين جسده ورأسه لكنه مؤمن لا يجوز أنه. وقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أمن رجلا ثم قتله لم يرح رائحة الجنة. معنى هذا أنه ترك المختار بن أبي عبيد الذي يدعي النبوة يقول قام من عندي جبريل الآن قام من عندي يقول والله لولا الكلمة اللي أعطاها اللي سمعتها من الحمق أني لقطعت رأسه لكن مؤمن في الحكومة ولا يمكن أن أقتله. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا أبو ليلى عن أبي عكاشة الرفاعة قال دخلت على المختار في قصره فقال قام جبريل من عندي الساعة فما منعني من ضرب عنقه إلا حديث سمعته من سليمان بن صرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله فذاك الذي منعني منه. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا أبو ليلى قال حدثنا عن أبي عكاشة قال حدثنا الرفاعة قال دخلت على المختار في قصره. يقول رفاعة دخلت على المختار ابن أبي عبيد الثقفي في قصره وهو أمير على بغداد ويدعي النبوة. المختار تذكروا أنه قتل عبيد الله الذي استدعاه معاوية بن سويم استدعى زياد عبيد الله بن زياد قتله المختار احتال على الناس وذهب ليدعي لأخذ بثار الحسين قتله عبيد الله بن زياد هذا أمير بغداد أرسل له الجيوش وقابلت الحسين رضي الله عنه في كربلاء وقال لهم أرجع إلى المدينة تركوني أرجع رفضوا تركوني أذهب إلى معاوية إلى يزيد بن معاوية رفضوا تركوني أفعل كذا رفضوا وجاء وقتلوه في كربلاء. فأتى المختار بن أبي عبيد قبل أن يدعي النبوة مدعيا بدم الحسين ونصره للعراق نصروه على عبيد الله بن زياد حتى قتل عبيد الله بن زياد. يقول رأيت رأس عبيد الله بن زياد رأس الحسين بين يدي عبيد الله بن زياد, ورأيت رأس عبد عبيد الله بين يدي المختار بن عبيد, ورأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير رحمه الله ورضي عنه. الشاهد أن عبيد الله بن زياد هو الذي قتل الحسين رضي الله عن الحسين رضي الله عن الحسين. يقول المختار بن أبي عبيد يقول دخلت عليه وقد أمن الناس وأمن الناس وهو يدعي النبوة, وقال إن جبريل قام من عندي الساعة. والله لولا أنه مؤمن في الإسلام لضربت عنقه ذلك الساعة, لأنه يدعي النبوة الكلب. يقول جاء جبريل قام من عندي, وادعاء النبوة هذا هو الذي جعل عبد الله بن زبير رضي الله عنه لما صار خليفة على مكة وعلى اليمن وعلى العراق أرسل أخوه مصعب فقتل المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة. نعم. باب العفو عن القاتل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قتل رجل على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله. قال وكان مكتوفا بنسعة فخر يجر نسعته فسمي ذا النسعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب العفو عن القاتل. العفو عن القاتل, العفو كبير, العفو كبير عند الله تعالى وتقدس وعظيم عند الله. واعفو والذين يعفون, اللي يعفو أجره عظيم عند رب العالمين. أن يعفو عن قاتل أو يعفو عن مظلمة أو يعفو عن شتيمة أو يعفو عن شيء له أجر عند الله كثير. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والعافين عن مدحهم الله تعالى وتقدم. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية قال حدثنا عن الأعمش. عن الأعمش قال حدثنا عن أبي صالح. ابن أبي صالح قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءه رجل قاله رجل فادعى أنه قال أنها قتل أخا أو قتله. قال النبي عليه الصلاة والسلام قتلته؟ قال والله يا رسول الله ما أردت قتله, أنا ما أردت قتله, يعني قتلته خطأ. هذا يجره مكتفه يجره بيقتله. يا رسول الله بقتل هذا لأنه قتل أخي أو قتل كذا. فقال القاتل يا رسول الله ما أردت قتله أنا, يعني ضربت خطأ ومات من الله تعالى وتقدس. فقال للذي مكتفه إن قتلته فأنت بئت بمثله, صرت مثله في الإثم. فتركه وفك حبله, الحبل النسعة هي الحبل, مكتف يديه ففك حبله وظهر يجر الحبل بين يديه ويقال له النسعة. النسعة هي الحبل الذي كتف به وصار يجرها وراه حتى سمي بالنسعة. الشاهد أنه عفى عن القتل, ألقى المقتول له عفى عن القاتل وتركه يجر نسعته يعني حبله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن يونس والحسين بن عبي الصرى العسكلاني قالوا حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن الشوذب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عفو فأبى فقال كز عرشك فأبى قال اذهب فاقتله فإنك مثله. قال فلحق به فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اقتله فإنك مثله. فخلى سبيله. قال فرؤي يجر نسعة ذاهبا إلى أهلي. قال كأنه قد كان أوثقه. قال أبو عمير في حديثه قال ابن شوذب عن عبد الرحمن بن القاسم فليس لعهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اقتله فإنك مثله. قال ابن ماجه هذا حديث الرمليين ليس إلا عندهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو عمير قال حدثنا وعيسى بن يونس قال حدثنا وحسين بن أبي الصرة قالوا حدثنا ضربة بن ربيعة قال حدثنا ابن شوذب قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني قال حدثنا عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أتى رجل مقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى رجل قاتل مقتول وليه، فأتى برجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ربطه بحبل، فقال يا رسول الله هذا قتل مولي. فقال القاتل يا رسول الله ما أردت قتله، أنا والله ما أردت قتله، لكن الله أراد أجله على يدي ولكني ما أردت قتله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له اعفو عنه اعفو عنه. قال لا. قال خذ الدية. قال لا. عجيبة. اعفو عنه. قال لا. خذ الدية. لا. طيب خذ روح اقتله. روح اقتله. اعفو عنه وخذ الدية وما تقول لا. روح اقتله. يقول فلما ولى ليقتله قال له الناس ان قتله فهو مثله. قال الناس ان الرسول قال ان قتلته فانت مثله في الذنب. يعني هو له ذنب وانت لك. وذنب قاتل وانت لك ذنب. ففكه وذهب يجر الحبل لابن السيعة. نعم. الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين.